يفتح بس بالقوم هلا اهل تح بس بالقوم يمتى تموت من القضاء روحي اهل تحت التراب بس بالقوم يمتى تموت من القضاء خادم الحسين السيد عبد الخالق المحنة مثيل ناري الغضن يران فارقاه مثيل ناري الغضن يران فارقاه لو ان بيدي يصيح كان امشي وياه لو ان بيدي يصيح كان امشي وياه اداور على احبهم وين القاهم اداور وين لونة السجاد احبهم وين أن إذا أنسى الهوى هيهات أنساه إذا أنسى الهوى هيهات ما أكابر بعد والحبيب ابتعد ليالي خلص نوح وصغر روحي ما أكبر بعد والحبيب ابتعد ليالي خلص نوح وصغر روح أهلي يمتى تموت من روحي صبر صبري حفارتي الحود أحبابي صبر صبري حفارتي الحود أحبابي عشان هم الجوني وها يا لو يترى عشان هم الجوني وها يا لو يترى إذا ألطم وفرفح عندي أسبابي إذا ألطم وفرفح أبد دفني طفيل ما كان بيحسابي أبد دفني طفيل ما كان بيحسابي ويلي نام بلحد يا زمن ما يرد ويلي نام بلحد يرد غير وتحوم على الأثر روحي ويلي نام بلحد يا زمن ما يرد غير وتحوم على الأثر روح أهلي أهلي تح الصبر لي هنا يا دهري وبعد ما ينفع الصبر لي هنا يا دهري وبعد ما ينفع مثيل أجسادهم كان قلبي يتقطع مثيل أجسادهم كان قلبي يتقطع سمعت مني نحور أصواتهم تطلع سمعت مني نحور أصواتهم تطلع أي كل من عند قصة ونجي واسمع أي كل من عند قصة ونجي واسمع للقصص أستمع بالألم والدمع للقصص أستمع بالألم يكبر جرحها بيا خبر روحي للقصص أستمع بالألم والدمع يكبر جرحها بيا خبر روحي أهلي أهلي تحت ما شاء الله بارك الله بك يمتى تموت من القهر روحي ابن ظاهر سمعتي صوت من نحري ابن ظاهر سمعتي صوت من نحري يا ينصركم للدفين من تغرق يا ينصركم للدفين من تغرق يعني الهيام وسيت يمزي نبي الكبرى يقول اني الهاو وشيت يم زين نبي الكبرى تروح ارواح نفد ولبو العترة تروح ارواح نفد ولبو انت تحفر لي هالقبر يا علي انت تحفر هاي الكرامة والفخر روحي انت تحفر لي هالقبر هاي الكرامة والفخر روحي أهلي خادم خادم اي بعد صوتي سمعته ويرتعد جسمي بعد صوتي سمعته ويرتعد جسمي انا جسا انا اقرا يا بين عمي أنا جسر أنا قرب يا بين عمي تعالي انظر جفوفي تحنت بدمي، تعالي انظر جفوفي تحنت بدمي، أشد من طمرة الهامة ونين أمي، أشد من طمرة الهامة ونين أمي، قيلها كافيت وين ما شبعتي حزن، قيلها كافيت ما شبعتي وياها راحت بالسفر روحي، قيلها كافيت وين ما شبعتي حزن وياها راحت بالسفر روحي، أهلي تحت الدروب بس سمعت صوت الهضمني والكسار ظهر، أجرك على الحجة إن شاء الله مأجور، بارك الله بيك. سمعت صوت ضامني والكسار ظهري، علي يا حزام ظهري ويا أبعد عمري، يقيل لي نام يمي وصدرك الصدري، يقيل لي نام يمي وصدرك الصدري، وخضب ما حرك يا أخو يمي النحري، وخضب ما حرك يا أخو يمي أيست يا زمن والحبيب اندفن، أيست بعد بعد صيح أيست فقد الأخو يكسر ظهر، أيست يا زمن والحبيب اندفن، فقد الأخو يكسر ظهر روحي، أهلي تموت من الهضم، سمعتي الصوت يا بني العلي لي احضر، تعالي وشوف حالي وجسمي لي موذر، تعالي وشوف حالي جسمي لي موذر، كل قطعة بكتير فوقي ثرى الطشر، هلا كل قطعة بكتير فوقي ثرى الطشر، على كيفك يا ابو يا فلوعتي تكسر، على كيفك يا ابو يا فلوعتي تكسر، بويا لا تنصدم ما من تشوف الجسم فوق يا لاتن من تشوف الجسم ظلت تحوم على النحر روحي ويا لا تنصدم من تشوف الجسم ظلت تحوم على النحر روحي أهلي علي يا ابني اللي ضم القبر شي يرده علي يا ابني اللي ضم القبر شي يرده أبوك مني عطش والله الجسم كبده أبوك مني عطش والله جسم كبد على صدري يا ابويا الطفيل وسده على صدري يا ابويا الطفيل وسده اضم يبي يديه صدير لحده أضم أبي إيدي وصدير لحده والله قلب جرح طيف لبيد ذبح والله قلب جرح طيف لبيد ذبح وانه فتحت الصخر روحي والله قلب جرح طيف لبيد ذبح وانهي فتحت الصخر روحي أهلي يمتى تموت من القهر للشاعر السيد عبد الخالق المحنى اي صوتي من الشريعة جرح وجداني اخو زين انا وحامي الضعن اني يا عمي روح دور وين ذير عاني يا عمي روح دور وين ذير بعد عليك العباس يا عمي اي وش لا عسم عيني هوا يا الذا اي وش لا عسم عيني هوا يا الذا من قبل جيتك زين بش وصيتك من قبل من قبل كتبت عذرها على النهر روحي من قبل جيتك زينب ايش وصيتك كتبت عذرها على النهر أهلي أهلي تحت فدوا أروح لك أهلي تحت